سرارة اللي يحبك باش يدير خليني في جنبك متسارة ربي كان ونفير يا وريدة يا نورة عليك قلبي رامي غير أرمشك في النغمة جيطارة وعيونك في التعبير وريدة يا مسرارة اللي يحبك باش يدير خليني في جنبك متسارة ربي كان ونفير يا وريدة يا عمري وحدك عني راها صعيب والولف محن ومحلا وخليك جنبي لاش تغيب بالي يرتاح ويهنا زينك مثل نسين الطيب عيون شمول وجمال عني راها صعيب والولف محن ومحلا وخليك جنبي لاش تغيب بالي يرتاح ويهنا زينك مثل نسيم الطيب عيون شمول وجمال يا بسرار رسالة يحفظك من عين الناس يا وعشاقا في يام الليلة قلبك وش ما فيه إحساس يا رضا جميلة ميالة حديثك ديما يحفظك من عين الناس يا وعشاقا في يام الليلة قلبك وش ما فيه إحساس يا رضا جميلة ميالة حديثك ديما فيني ننسى الجراح وتكوني عندي صديقة ونشوفك في مساء وصباح يا زيناتي حقيقة عرفيها بعد الارتاح يا مسرار اللي حبك أشيدي تكفيني ننسى الجراح وتكوني عندي صديقة ونشوفك في مساء وصباح وراها صعيب والولف محنو محلاه. وخليك جنبي لاش تغيب بالي يرتاح ويهنا. نسينك مثل نسين الطيب عيون شبولو